إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من علامات صلاح الفطر وشفاء النفوس وصفاء الصدور من الغل وسلامة المعتقد من الزيغ وخلوص الفكر من الميل والانحراف محبة البلد الذي ولدت فيه وتحيا على أرضه وتأكل من خيره وتأمن تحت حمايته بإذن الله، وتستفيد من مؤسساته ومرافقه وخدماته، وهو أمر مغروس في القلوب لا ينكره إلا جاحد أو حاقد أو خبيث. إذ تحت أي مسمى أو أي مبدأ يتمنى المرء لوطن الخراب والدمار والتخلف عن ركب النمو والازدهار، غير مسمى الخيانة ومبدأ جحود النعمة وإنكار الفضل والمعروف والإحسان. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ومن أفضل الخلق رد الإحسان بالإحسان، بل رد الإساءة بالإحسان. فكيف يعمد إلى رجل أسدى لك جملة من المعروف والخدمات فتسيء إليه وتعامله معاملة سيئة منكرة لا معروف فيها؟ هذا إن دل فإنما يدل على سوء نفسك وخبث طبعك. وحاصل المسألة أنه لا ينبغي للمرء منا أن يربط ولاءه وحبه لوطنه على أساس ما يصل من خير هذا الوطن، فإن أخذ أحبه وإن منع كرهه وسخط عليه، وذلك لأن الأخذ والعطاء من ناحية الوطن أمر يتغير على حسب القلة والكثرة. فإن قل ما ينبغي إعطاؤه اشتراك الجميع في تخصيص النقص، فينقص كل واحد على قدر ما قل تبعا للمصلحة والمفسدة. وتحمل الضرر والتعارض بين الضرر العام والخاص. ولقد قعد الفقهاء في جملة من القواعد الكلية، منها قاعدة ضرر يزال، حتى يتفرع منها جملة من القواعد يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، إذ المصلحة العامة للوطن مقدمة بلا خلاف على المصلحة الخاصة. والقاعدة الثانية المتفرعة من هذه القاعدة الأم، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وما الوطن إلا جملة من الأفراد، ففي النهاية مصلحة الوطن هي مصلحة أفراده، ودفع المفاسد عن الوطن هو دفع للمفاسد عن الأفراد. فإن استقامت عندك هذه القواعد وفهمت فقهها والمراد منها، استقام لك حالك مع وطنك. ولقد قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهاتان الآيتان من سورة التوبة يصف الله لنا صفات المنافقين، أنهم ربطوا رضاهم عن الله ورسوله بالمال، فإن أخذوا من المال رضوا وإن لم يأخذوا لم يرضوا، وهذا ربط فاسد. وإقامة للولاء والبراء على المصلحة الشخصية، وهذا أمر في غاية الفساد العقدي، وذلك لأن توزيع الثروات والخيرات يكون تبعا للمصلحة العامة التي يراها أولياء الأمور، ورؤية هذه المصلحة تختلف باختلاف أشخاص أولياء الأمور وواجباتهم وتباين الأمور. فمثلا يرى ولي الأمر تبعا لخبراته ورؤيته، والخبرات والرؤى تختلف وتتباين، يرى أن هذه المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة من أهم الأمور التي تنصلح الدولة وترتقي بها، فينفق عليها بالمليارات، مما يؤدي إلى التضييق على المصريين بغلاء الأسعار وزيادة المطلوب على ما في اليد. فينظر المصريون إلى هذه المشاريع فيقولون: ما لنا وهذه المشاريع؟ فالأولى أن تلبى حاجاتنا الأساسية من الطعام والشراب والملبس والمسكن ومتطلبات حياتنا اليومية. وكل إنسان يتصرف من واقع مسؤولياته، ولكن على أي أساس بنيت رأيك هذا في أن هذه المشاريع غير مهمة، وأن هناك أولوية في تقديم بعض المتطلبات على بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. والقاعدة الأصولية المتفق عليها: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فولي الأمر في منصب خطير عظيم يجتهد فيه لجلب مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وهو ملزم بذلك. لذلك قعد الشافعي ومن بعده من الفقهاء هذه القاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، متعلق بالمصلحة. يعني لا يتصرف الإمام أي تصرف على شعبه إلا بشرط أن يعود هذا التصرف بالمصلحة على الوطن كله، على العباد والبلاد، ولا ينبغي غير ذلك عليه، ولا ينبغي على الرعية والشعوب إلا الثقة في حاكمها وحسن الظن به والسكوت عما لا خبرة لهم به. فمن أدراك أن هذه المشاريع الضخمة غير مهمة؟ ومن أدراك أن هذا ليس وقتها؟ وإن كانت مهمة في نظرك فهذا أمر يقرره رجال الخبرات وأصحابها. وكيف يظن بعاقل أنه يرمي من المليارات في مشاريع لا تعود بالنفع على الناس، والدولة في أمس الحاجة إلى كل جنيه، وفي أمس الحاجة لكل قرش، وكل ما في الأمر أن حاجة المصريين وشعورهم بغلاء الأسعار مع قلة ما في اليد وكثرة الطلبات عليهم من أولادهم يدفعهم للتكلم بهذا الكلام. وليس من الحكمة إغفال ذكر ما يقوله المصريون، ولكن من الحكمة ذكره والتعرض له ومعالجته معالجة صحيحة حتى يذهب المرض ويتعلم الناس ما لهم وما عليهم. فإنه لا يخفى على البصير والصغير قبل الكبير ومحدود الفكر قبل العاقل الذكي أن مصر حفظها الله تمر بمنعطف خطير شديد منذ الثورة المشؤومة في يناير عام 2011. ومن وقتها والأمر يتصاعد في اضطراب مستمر بين الفوضى والمظاهرات والإرهاب والمكائد الداخلية والخارجية وعدم النمو والتطرف والتخلف عن ركب الازدهار. والمشكلة العظمى سد النهضة الأثيوبي وما مرت به مصر من كوارث عظيمة واحتياج البلاد للإصلاح العام وإعادة تأسيس البنية التحتية من المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي والتعليم والمستشفيات والعلاج وسائر المرافق العامة المهمة جدا والتي تحتاج إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي والمجتمعي حتى تبنى وتنصلح الدولة. فما ظنك بهذه الاحتياجات الضرورية مع اشتغال الدولة بمحاربة الإرهاب الداخلي والخارجي وحماية الحدود الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية مما يستهلك خيرات البلاد ومواردها ويحوجها إلى المزيد من مئات المليارات لحماية العباد والبلاد؟ وفي خضم هذه الاضطرابات لا تظهر ثمرة للإصلاح لأن الدخول قليل بالنسبة لما يصرف وينفق. فمهما قامت الدولة بالإصلاحات فلا يلاحظ الناس شيئا لكثرة ما يراد إصلاحه وبناؤه. والحاصل أن البلد في حالة بناء وإصلاح مستمر ولا تظهر ثمرته إلا بعد سنين عدة. فعدم فهم هذه الرؤى والإصلاحات والأفكار وما وراء هذه المشاريع يجعل المرء في حالة تسخط مستمر ليل نهار في الطرقات وفي الأشغال وفي المصانع وفي الشركات وفي البيوت والمساجد. ليس هناك إلا التسخط والاعتراض. وليس هذا حال المؤمنين العقلاء. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ولقد تعين شرعا علينا نحن المصريين أن نصبر أنفسنا في هذه المرحلة الحرجة وأن نتحمل هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حتى تقف على قدمها وتبدأ ثمار الزرع في الظهور. والمرء منا يربي ولده 30 سنة حتى يرى منه الثمرة، وفي غالب الأحوال ترجع ثمرته إلى نفسه وزوجه وأولاده، ولا يرى الآباء من أولادهم ثمرات. ولكن هذه هي الرسالة التي تقوم بها ووكلنا الله فيها. وإن كان الرجل منا تضطرب أموره في إدارة أسرته وبيته، وهي تتكون في الغالب من 8 أفراد أو 10 على الأكثر، فيضرب أخماسا في أسداس ويدعو الله مجتهدا في الدعاء أن ييسر الله أمره ويوسع رزقه ويقدره على تحمل المسؤولية، والأمر في النهاية صغير يسير غير خطير. فما ظنكم في رجل يتحمل مسؤولية أسرة كبيرة أفرادها أكثر من 100 مليون، مطلوب منه كفايتهم في كل شيء، في المأكل والمشرب والمسكن والملبس والأمن والتعليم والعلاج وبقية مجالات الحياة، ويده لا تطول ولا تقدر على تلبية كل هذه الأمور. قعد الأصوليون قاعدة مهمة نصها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حتى نتخيل معناها. ومعناها: لا يستقيم الحكم على الأشياء حكما صحيحا صائبا حتى نتخيل ونتصور ونفهم الشيء المراد الذي عليه، ونلم بأبعاده ونحيط بأجزائه وندرسه دراسة جيدة علمية متأنية متخصصة، بعد ذلك نحكم. وما قلته في خطبة هذه محاولة مني للإلمام بحال بلدنا مصر حفظها الله، حتى نفهم ما يدور حولنا ونتصوره تصورا صحيحا. فإذا كان ذلك واستوعبنا شؤون بلدنا وفهمنا، سيكف الناس بإذن الله عن التسخط المستمر الذي يعكر عليهم حياتهم ويجعلهم في كرب مستمر ليل نهار. وإن وجدت أسرة عائلها يتولى الإنفاق عليها ويبذل قصار جهده، ثم حدث له مرض عطله عن العمل الكافي وقل دخله، فهل هنا أبناؤه يهجرون ويشتد عليه وهو عاجز عن تلبية حاجاتهم رغما عنه، أم يدعون له بحب وإخلاص أن يشفيه الله ويوسع رزقه ويقدره على تحمل مسؤولياتهم؟ فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن وطننا مصر حفظه الله في أمس الحاجة لسواعد أبنائه ومجهودهم وخبراتهم ونشاطهم وعطائهم وبذلهم وتضحيتهم ليتم البناء على خير. والعطاء درجات وأنواع، وأهمه إتقان العمل، وهو عطاء واجب وفرض على كل مسلم، فكل يحسن عمله على اختلاف أماكنهم ومسؤولياتهم وتخصصاتهم، فكل منهم على ثغرة لا يؤتل أو لا تؤتى البلاد من قبله. وإن كان كبر عليكم وشق على قلوبكم أن يكون عطاؤكم ماديا من خلال غلاء الأسعار، فمنا من كان عطاؤه النفس والدم، فهؤلاء خيرة أبنائنا وإخواننا الجنود والضباط على الجبهة، يحاربون شر الخلق والخليقة المفسدون في الأرض أعداء الله ورسوله، فالمؤمنين يحاربون الإرهاب، فالمؤمنون يحاربون الإرهاب، يبذل أحدهم روحه ويسيل دمه وتزهق نفسه، ثم يستقبل أهله خبر موته، وحاصل الأمر أب وأم هلك، هلك جزء منهما، عضو من جسدهما وولدهما، وأصيبوا في قلبهما، وزوجة رملت ذهب عنها زوجها في بداية حياتها، وقد ترك لها ولد أو ولدا أو ولدين يتامى، فهم ثكلى حزانة، قدر الله سبحانه وتعالى أن يتيتما، وتكوى قلوبهم بالبلاء الذي يعجز الكلام عنه عن التعبير عنه، ولا يشعر بالحزن إلا المصابون به، ولا يحك جلدك إلا ظفرك. وليقارن العاقل بين البذلين، من بذل بعض المال وهو في حضن أهله وأولاده، ومن بذل ولده، ومن بذلت زوجها، ومن بذل روحه، هل يستوي العطاءان مثلا؟ إنما يتذكر أولو الألباب والعقول السليمة. والمنزلة الجليلة السامية عند الله للشهداء نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، معروفة محفوظة في كتب الحديث، مذكورة مرات منا ومن غيرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والرشاد والصلاح والفلاح للعباد والبلاد، وأن يجمعنا الله على إعمار مصر وحفظها والخوف عليها والسعي في تضميد الجروح ومساعدة المحتاجين وتفهيم الشاردين حقيقة الدين، وإنه يتولد عن ذلك الفهم السليم والعمل السليم. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.